بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، فهذه خاطرة حول التأميم. ما المراد بالتأميم؟ مصادرة أموال بعض الناس كما يجري في بعض المجتمعات المعاصرة، وكانت شائعة في الفترة أو في الحقبة الاشتراكية. فكان التأميم أحد المعالم البارزة في هذه السياسات وفي تلك المجتمعات. فما هو حكم الشرعي فيما يسمى بالتأميم؟ الأصل أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الأصل أن مال المسلم حما لله ورسوله، كما أن دمه حما لله ورسوله، كما أن عرضه حما لله ورسوله. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهذه قاعدة عامة تنطبق على الأفراد في علاقتهم بعضهم ببعض، وتنطبق على الولاة والحكام في علاقتهم برعيتهم. الأصل أن مال المسلم حما لله ورسوله، وأن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لكن إذا حيز بعض الأموال بطريق غير مشروع، فإن هذا يجيز للولاة أن يتدخلوا لرد الأمر إلى نصابه والإعادة الحق إلى صاحبه. الحيازة ليست دائما دليلا على الملكية المشروعة. اللص يحوز أموال كثير من الناس، هو حائز لها لكنه ليس مالك لها. والأصل في هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على الصدقات، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر خطيبا ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا لي. فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطي، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالها ثلاثا. وكان عمر بن الخطاب يحاسب عماله، كان يحصي أموالهم قبل الولاية وأموالهم بعدها، ويرى التغيير والزيادة التي حدثت في هذا المال، كانت حدثت بطريق مشروع، باستثمار، بتجارة مشروعة، فلا حاجة في ذلك بطبيعة الحال. أما إذا كانت حدثت من خلال استغلال موقعه العام واستغلال الوظيفة العامة، فهذا يحاسبه ويرد المال إلى أصحابه. فالمقصود أن تعبير التأميم إن قصد به رد الحقوق المغتصبة أو المنتهبة أو المسروقة إلى أصحابها الشرعيين، فهذا جائز بل واجب، أن على ولي الأمر المسلم أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وأن ينصف المظلوم من ظالمه، وأن لا يتيح للظالم أن يعربد في أموال الناس بغير حق. طيب هذه الأموال إن عرف لها صاحب معين ترد إليه، إذا لم يعرف لها صاحب يعني فجأة تضخمت ثروات والي من الولاة، أحصينا أمواله قبل توليته، أحصينا أمواله عند عزله، وجدنا فروقا هائلة كبيرة جدا لا يتصور لمثله أن يكتسبها في هذه الفترة، تصادر عليه ما يغلب أو يصادر عليه ما يغلب على ظن ولي الأمر المسلم أن هذا المال الذي تمت حيازته من قبل هذا الوالي لم يكن عن طريق مشروع. فهذا المال يصادر عليه، إن عرف له صاحب معين يرد إليه، وإن لم يعرف يرد إلى بيت مال المسلمين. الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم. المال المسروق أو المغصوب أو المنتهب مهما طال الزمن، مهما طال مكثه في يد حائزه حقا فيه، لا يزال مالا حراما تتعين مصادرته ويتعين رده إلى أصحابه عند القدرة على ذلك. المال المغصوب، المنهوب، المسروق. لكن المال الذي اكتسب بعقود فاسدة، تاجر مخدرات مثلا ما ضربش الناس عشان ياخذ منه فلوس، الناس بذلوا له أموالهم طائعين، وهو قدم لهم ما عنده من سموم ثم أثرى ثراء فاحشا بهذه الصورة. فهذا المال الذي تم اكتسابه بعقود فاسدة، بالتجارة في الخبائث وفي السلع غير المشروعة، لا يقال يؤخذ من حائزه ويرد إلى من بذله، لأن الذي بذله أخذ مقابله منفعة، أخذ مقابله منفعة، فلا يجمع له بين العوض والمعوض. لما يؤخذ هذا المال ويرد إلى المصارف العامة على سبيل التخلص من مال حرام، كسب خبيث تولد عن عقود فاسدة، هذا الكسب الخبيث يصادر على أصحابه وينفق في المصالح العامة، ويستبقى لهؤلاء ما يقيم حياتهم، ما يقيم أودهم في غير إسراف ولا تقتير، في غير وكس ولا شطط، تشجيعا لهم على التوبة. فهذا هو ما تمهد قوله في مسألة التأميم، وهذه من يعني تلك العبارة من مواريث الحقبة الاشتراكية التي عاشتها الأمة في فترة من الفترات، كان من أبرز معالم تصرفات الولاة فيها التأميم التأميم التأميم التأميم، أصبحت كلمة على ألسنة الناس. فأردت أن أبين لكم حكم الشريعة فيها، وأسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.